والباقي سنن واقوال وافعال. سنن الاقوال يا اخوانا قلنا زي دعاء الاستفتاح، التعوذ، البسمله. انت بقى ممكن تطلعها، تجيب صفه الصلاه وتطلع منها الاركان والواجبات، وبيتبقى يبقى ايه؟ يبقى سنن. السنن دي سنن اقوال زي قلنا زي دعاء الاستفتاح، تعوذ، البسمله، قول امين، قراءه سوره بعد الفاتحه، ما زاد على المره في تكبير الركوع والسجود، ورب اغفر لي. وسنن الافعال وهي زي مثلا ايه؟ رفع اليدين عند تكبيره الاحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، وضع اليمنى على اليسرى، نظره الى موضع سجوده، وغيرها بقى، والالتفات في التسليم يمينا ويسارا، وغيرها من ايه؟ من سنن الافعال. احنا برضو في نقطه عايزين برضو ننبه عليها في التشهد الاخير. في التشهد الاخير الذي ذكره، الصيغه التي ذكرها في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصيغه الواجبه، هي الصيغه الواجبه. اما الصيغه المجزئه فهو التشهد الاول مع قوله اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. هذه هي الصيغة ايه؟ الصيغة المجزئة في التشهد الأخير. يبقى لو أتى بأقل ما يسمى صلاة على النبي مع التشهد الأول أجزأه، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الكاملة هي المذكورة في ايه؟ هي المذكورة التي ذكرها المصنف في حديث الصحيحين. يقول عن أبي هريرة، كان هو ايه؟ بيذكر الدليل على ما ذكره من الأركان. فيقول عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأزدغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، هذه التكبير، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم بيانت الأدلة الأخرى وجوب الفاتحة، اقرأ ما تيسر معك من القرآن، دي استدل بها على الأحناف على أن الفاتحة ليست بواجبة، لكن دلت النصوص الأخرى على وجوب الفاتحة. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في الصلاه كلها. برضه هنا لم يذكر السلام، لم يذكر ايه؟ السلام. والسلام برضه الاحناف على ان السلام ليس بواجب او ليس بركن من اركان الصلاه، هو عندهم واجب لكن ليس بركن. على تفصيل بقى في المذهب مش وقته نحن نذكره يعني، لكن الشاهد ان التشهد والسلام وان لم يذكر في هذا النص فقد ذكر في نصوص اخرى، او ذكر ما يدل على انهما واجبان او ركنان من اركان الصلاه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رايتموني اصلي. هو كده ذكر الدليل على الأركان، ثم ذكر الدليل على الصفة الكاملة المستحبة التي ذكرها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما من شيء ذكرناه في صفة الصلاة إلا هو وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا نذكر كل الأدلة اختصارا وتخفيفا. يقول: فإذا فرغ من صلاته قال. دي بقى الأذكار اللي بعد الصلاة، احنا نقولها كده سريعا لأنها يعني لا تحتاج إلى شرح. يقول: فإذا فرغ من صلاته قال: استغفر الله ثلاثا، أو استغفر الله ثلاثا، ثم قال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله. في نقطة أخوانا، الإمام إن كان إماما يستحب له أن يلتفت بعد أن يقول هذا الذكر، ولا يستحب للإمام أن يبقى مستقبل القبلة لوقت طويل، حتى قال بعض السلف: إذا رأيتم الإمام قد استقبل القبلة ومكث على هذا فاضربوه بالحصى. اضربوه ليه؟ لأن هذا قد يوهم المأمومين أن هو يسجد سجود سهو. يعني ممكن المأموم يبقى قاعد مش عارف ده هيسجد سجود سهو ولا هيقوم لركعة تانية ولا قصته إيه ده. فهذا الإهام لذلك كره لأجله السلف أن يمكث الإمام في موقعه. لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الدعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. يعني إيه ينصرف؟ يعني يلتفت، يعني يلف كده وإيه ويمشي. سمع النبي محمد: أنا تعبان فبصرنا على الكرسي وأنا قاعد، هل في ذلك شيء؟ لا. بارك الله. يبقى إخواننا إن كان إماما يلتفت بعد إيه؟ بعد هذا الذكر، ولا يشرع له أن يطيل المكث مستقبل قبلة، فإن هذا كما ذكرنا يوهم وهما باطلا. ثم يقول: لا إله إلا الأذكار إخواننا عندكم إيه موجودة، مش هنقرأها لأن هي إيه يعني معروفة لا إشكال فيها. يقول: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر. الرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات إيه عشر. الصلوات إخواننا التابعة للمكتوبات منها ما هو راتب ومؤكد، وهي الصلوات التي كان يواظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها في الحضر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتركها في الحضر أبدا. هذه حتى لما جاءه وفد وشغله عن سنة الظهر قضاها، كما في حديث أم سلمة في صحيح البخاري، قضاها إمتى؟ بعد صلاة العصر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على على هذه العشر ركعات، لا يتركها في الحضر، لا يتركها فين؟ في الحضر. فهذه تسمى الرواتب. أما غيرها من الرواتب مثل صلاة ركعتين قبل المغرب، وصلاة ركعتين قبل العصر، وصلاة أربعا قبل الظهر، فهذه تسمى سنن غير مؤكدة، سنن غير مؤكدة لكنها تابعة للصلاة أيضا. فيقول: الرواتب المؤكدة التابعة المكتوبات عشر. وذهب أكثر أهل العلم على أن من يواظب على ترك الرواتب أو السنن الرواتب التابعة للصلوات فإنه ترد شهادته، فإنه ترد شهادته. ليه؟ لأن هذا يدل على وهن في دينه. من واظب على ترك الرواتب التابعة للصلوات ترد شهادته، لأن هذا يدل على وهن وهن في دينه. يقول: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، وهي المذكورة في حديث ابن عمر. قال ابن عمر: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. متفق عليه، متفق عليه. وجاء طبعا في حديث ابن سلمة الذي نحفظه كلنا، يعني من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذا كده الرواية في صحيح مسلم، وجاء خارج الصحيح أنها ركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد، وأربعا قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وأربعا قبل المغرب، وأربعا واثنين بعد المغرب، واثنين بعد العشاء. ويسن قضاء هذه الرواتب إذا فاتت، يبقى إذا فاتتك هذه الرواتب يسن قضاؤها، إلا إذا كثرت وشق قضاؤها فلا يسن. لو واحد قاعد بقى مثلا بقاله مثلا سنة ما بيصليش رواتب، لا يسن له أن يقعد يقضي الرواتب، لأن في هذا مشقة، في هذا مشقة. ده بخلاف الفرض، احنا قلنا الفرض يجب قضاء الفروض إذا تركها الإنسان عمدا. قال المصنف: باب سجود السهو والتلاوة والشكر، فيدخل في سجود السهو. يقول: وهو مشروع إذا، وهو يذكر الأحوال التي يشرع فيها سجود السهو. طب يعني إيه مشروع؟ مشروع يعني مستحب أو واجب. طب مستحب ولا واجب؟ مستحب في أحوال وواجب في أحوال، وهذا إن شاء الله سنذكره متى يجب سجود السهو ومتى يستحب. لكن هذه الأحوال التي ستأتي ذكرها يشرع عندها سجود السهو، أي يستحب أو يجب على اختلاف الحال. يقول: إذا زاد في الصلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا. قوله في الصلاة يشمل الفرض والنفل، يبقى إذا زاد، يبقى هذه الأحوال سواء كانت في الفرض أو في النفل يسن، هل يسن سجود السهو في النفل ولا يسن؟ يسن سجود السهو في الايه؟ في صلاه النافله. فاذا زاد الانسان في الصلاه ركوعا او سجودا او قياما او قعودا سهوا. ليه قال سهوا؟ لانه لو زادها عمدا هيحصل ايه؟ هتبطل صلاه. لكن لو زادها سهوا فانه ايه؟ يجب عليه سجود السهو كما سياتي. بقى دي اول حال من الاحوال التي يشرع فيها سجود السهو. الحاله الثانيه او نقص شيئا من المذكورات، يبقى نقص شيئا من المذكورات اللي هي الركوع او السجود او ايه؟ او القيام او القعود. اتى به، لابد ان ياتي به. احنا قلنا دي ايه؟ دي اركان. الركوع والسجود والقيام والقعود هذه ايه؟ اركان، لابد ان ياتي به. فاذا ترك سجده او ترك ركوعا فلابد ان ياتي به، ثم يسجد ايه؟ يسجد سجود السهو. طيب انا دلوقتي في الركعه، انا هجاوب، انا عارف الناس عايز تسال السؤال ده، انا هجاوب. انا دلوقتي في الركعه خلاص كده، وفاتت عليا نسيت الركوع وانتقلت الى السجود، اعمل ايه؟ ارجع تاني الى الركوع الا اذا انتقلت الى الركعه التي بعدها. التي بعدها لو انتقلت الركعه اللي بعدها اعمل ايه؟ الغي الاولى واخلي دي مكانها خلاص كده. يعني انا مثلا جيت في الركعه الاولى نسيت اركع، كنت واقف كده واخد بالك، فسرحت وافتكرت نفسي واقف بعد القيام من الركعه وانت ساجد على طول، وبعدين افتكرت. لو انا لسه في الركعه ارجع للركوع تاني. طب لو دخلت في الركعه التي بعدها اعمل ايه؟ الغي اللي فاتت واخلي الاولى دي مكان الايه؟ مكان التي قبلها. مش هو ده السؤال اللي كان حد عايز يساله صح؟ نجاوبناه، نلغي اللي فاتت ونخلي الثانيه مكان. لو لسه انا في الركعه ارجع. يسجد جثة، قلنا سياتي به ويسجد للسهم، سياتي به ويسجد للسهم. افتكرت ايه؟ ان كنت لم تشرع في القراءة بعد فرجة، كنت لم تشرع في القراءة بعد فايه؟ فرجة. اذا استثمنت قائما فانت مخير، ان اردت ان ترجع فارجع، وان اردت الا ترجع لكن ان شرعت في القراءة فلا ترجع. خلاص؟ اما اذا استثمنت قائما ولم تشرع في القراءة فايه؟ فان اردت ان ترجع فارجع. المهم نرجع هنا. يقول وان نقص شيئا من المذكورات اتى به وسجد للسهو. خلاص كده؟ أو ترك واجبا من واجباتها سهوا. ليه قال سهوا؟ لو تركها عمدا إيه اللي يحصل؟ تبطل الصلاة. طب لو تركها سهوا يأتي به؟ لا خلاص هيسقط، ولكن يجبره بإيه؟ بسجود السهو، يجبره بسجود إيه؟ السهو. طيب إن ترك واجبا من الواجبات ثم قام لإيه؟ ثم انتقل إلى الركن الذي بعده، يعني ترك التشهد مثلا إيه؟ الأوسط. ثم انتهى العشرة دقائق. ان ترك التشهد الايه؟ ان ترك التشهد الاوسط ثم قام بعد ذلك الى الركعه التي بعدها، فنقول ان تذكر التشهد الاوسط قبل ان يستتم قائما يجب عليه ان يرجع للتشهد الاوسط. طب ان استتم قائما يكره له ان يرجع. طب ان شرع في القراءه يحرم عليه ان يرجع. وان رجع عالما بالحكم ذاكرا بطلت صلاته. خلاص كده؟ التفصيل ده واضح. والثاني هو الان نسي التشهد الاول، واحد نسي التشهد الاول، له ثلاثة احوال. اما ان هو تذكر التشهد، تذكر ان هو نسي التشهد الاول قبل ان يستتم قائما، وهو بيقوم كده يا ده انا ما تشهدتش التشهد الاول، يعمل ايه؟ يجب عليه ان يرجع. طب لو استتم قائما يعني وقف بس لسه لم يقرا، لسه لم يشرع في القراءة، يعمل ايه؟ يكره له ان يرجع. يكره له ايه؟ ان يرجع. لكن لو رجع صلاة تبطل؟ لا تبطل. طب لو شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع. لو شرع في القراءة يحرم عليه الرجوع. وإن رجع عالما ذاك، ممكن يكون جاهل، ممكن يكون إيه؟ جاهل. خلاص كده؟ لكن لو رجع عالما ذاكرا الحكم بطلت صلاته. بطلت إيه؟ دي بقى التفصيل ده خليه في الآخر، الفرق بين الإمام والمأموم، لأن فيه تفصيل، فخليه في الآخر. نمشي شوية. مثلا الإمام لو بص، لو كان الامام يعني لو كان الامام لم يستتم قائما خلاص، او استتم قائما ولم يشرع في القراءه ورجع، لازم عليك ان تتبعه. لكن الامام استتم وشرع في القراءه وانت شرعت في القراءه وبعد كده رجع وهو جاهل مش عارف، خلاص يبقى تنوي نيه المفارقه وتكمل صلاتك انت، ما ترجعش. لو شرعت في القراءه فلا ترجع، لو شرعت في القراءه فلا اي فلا ترجع. لكن لو لم تشرع في القراءه فيجب عليك ان تتابع امامك. خلاص كده؟ طيب، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان، يبقى من الحاجات ايضا التي ايه التي يشرع لها السجود السهو ان يشك في زياده او نقصان. يبقى هو قايم للركعه الخامسه هو مش عارف دي رابعه ولا خمسه، مش عارف دلوقتي هو بيصلي ركعه ولا خمسه، فان شك في زياده وقت فعلها. ليه قلت وقت فعلها؟ لو شك بعد الصلاه وصلى اربعه وخمسه يبقى خلاص هذا الشك لا حكم له، لكن ان شك فيها وقت فعلها يعني هو قايم للركعه هو مش عارف دي اربعه ولا خمسه فقد اتى بركن من اركان الصلاه وهو شاك، فحين يشرع له سجود السهو. اما ان شك فيها بعد فعلها يعني بعد ما خلص بعد ما انتقل الركعه اللي بعديها شك هو كان ساجد الركعه اللي قبلها ركعتين ولا سجدتين ولا ثلاثه، في الحاله دي يبقى ايه لا يشرع له سجود السهو. لكن لو هو بيسجد السجده الثانيه قال دي الثانيه ولا الثالثه فشك في ركن وقت فعله ففي هذه الحاله يشرع له سجود السهو. واضح؟ طيب. او شك في زياده او نقصان، شك اذا كان هو ايه نقص من الشيء ام لم ينقص. طب ان شك في زياده او نقصان يعمل ايه؟ يبني على اليقين وهو الاقل، يبني على اليقين وهو ايه الاقل. هو شك الوقت هو صلى اثنين ولا ثلاثه يخليهم ايه يخليهم اثنين، شك وصلى واحد ولا اثنين يخليهم واحد، يبقى يبني على اليقين وهو الاقل. وفي هذه الاحوال كلها يشرع له ايه سجود السهو. ثم ذكر المصنف الادله على ذلك فقال وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الاول فسجد. هذا دليل على ايه يا اخوانا؟ هذا دليل على اي حال من الاحوال اللي هو دلوقتي بيذكر ادله الاحوال اللي قبل كده. ها دليل على ترك الواجب انه ايه؟ انه قام عن التشهد الاول ولم يرجع بعد كده سجد، فدليل ان ترك الواجب يشرع له سجود السهو. واضح؟ واضح؟ واضح؟ ما لو مش واضح بقى شكلكم ايه؟ طيب. وسلم من ركعتين من الظهر او العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. ده زياده ولا نقصان ده يا فندم؟ ها؟ لا ده زياده. ليه؟ لانه سلم وبعدين قالوا له ده انت صليت ركعتين فقام جايب ركعتين ومسلم، فكده بقى فيه ايه؟ بقى فيه سلامين، يبقى ده زياده مش نقصان. خلاص كده. وصلى الظهر خمسا فقيل له ازيدت الصلاه؟ قال وماذا؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، يبقى ده ايضا زياده ولا نقصان؟ زياده لا اشكال. قال واذا شك احدكم، ده بقى الدليل على ايه؟ على ان الشك يوجب او يشرع له سجود ايه؟ السهو. اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم، فان كان صلى خمسا شفعنا صلاته وان كان صلى تماما كان ترغيما للشيطان. هذا دليل على ان من شك في صلاته اصلى ثلاثا ام اربعا يبني عليه على اليقين وهو الاقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فهذا دليل على البناء على الاقل، هذا دليل على البناء على الاقل. يقول وله ان يسجد قبل السلام او بعده. هذا اجابه على سؤال تقريره هل يشرع السجود قبل السلام ام بعد السلام؟ فقال المصنف الامر ايه على الخيار، له ان يسجد قبل السلام او يسجد بعد السلام، هو مخير بين ان يسجد قبل السلام وبين ان يسجد بعد السلام. طيب احكام سجود السهو، ما هو الواجب وما هو المستحب في سجود السهو؟ ان شاء الله سنذكرها المره القادمه. انا بس هستغل اخر دقيقتين حتى يعني اتكلم كده باختصار شديد عن مساله سب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اعظم البلايا التي ابتلينا بها في هذا العصر هو سب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من الامور الان التي يعني لم يختص بها شريك من ضعيف وحقير من عظيم. صار اي انسان الان يتجرع على سب النبي صلى الله عليه وسلم. فانا عايز انبه نفسي وانبه اخواني اننا قبل ان يعني نمتلئ غضبا وحق لنا ان نغضب لسب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد ان نعلم ان هؤلاء القوم ما كان لهم ان يفعلوا ذلك الا وهم يعلمون ان المسلمين جماعه من الهمل لا قيمه له. ممثله شتمت الدنيا قامت وما عادتش. ليه؟ لها ظهر، لها اقوام ينصرونها ويقومون لها، فالدنيا قامت وما عادتش وهيجرجروا الراجل في المحاكم وشغلان. اما النبي صلى الله عليه وسلم فيتسب في الدنمارك، يتسب في هولندا، شويه في امريكا، شويه في مصر الحقيقه، فيعني امر الحقيقه في غايه الخزي والعار. فهم انما يفعلوا ذلك لانهم يعلمون ان المسلمين جماعه من الهمل، فقبل ان تشير اليهم باصبع اشر الى نفسك بتسعه اصابع، اشر الى نفسك بتسعه اصابع. فاذا اردنا ان نذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، انت واحد دلوقتي هيقول ومعتصما، والمعتصم لما واحد دلوقتي ومعتصما جهز جيشا وذهب الى الروم. ليه؟ لان المسلمين كانوا في عزه ومنعه، فانتصر امراه بالمعتصم فيحرك لها ايه جيوشا. اما الان فالمسلمين جماعه من الهمل يعيشون على حاشيه الدنيا لا قيمه لهم ابدا، ولا يؤثروا في اي شيء، هم عاله على اهل الارض، ياخذون من اعدائهم كل شيء، كل شيء. جلبيتك اللي انت لابسها دي مستورده، نظارتك دي مستورده، جزمتك مستورده، تاخذ من عدوك كل شيء وتعطيه ولا تعطيه اي شيء ولا تصدر له حتى الهدى. خلاص. فإذا أردنا أن نتحرك تحركا حقيقيا في هذا الصعيد لابد أن نتحرك على صعيدين. أول حاجة الحلول طويلة المدى، الأمم الجادة لا تعرف الحلول قصيرة المدى وفقط، مش هطعم المظاهرة، كل الكلام ده حلو وجميل لابد منه، لكن لابد من الحلول طويلة المدى، اللي أنا لابد أن أنا أغير الأحوال، أن أنا أنتقل بالأمة من ضعف إلى قوة ومن ذلة إلى عزة ونصرة وتمكين. هذا يكون بأن نصلح أنفسنا ونصلح من حولنا، وأن نأخذ بأسباب النهضة وأسباب التقدم من العمل الجاد وبذل الجهد الكبير، وأن نصلح ما بيننا وبين الله عز وجل. هذه الحلول بعيدة المدى. الناس قصة الحلول قصيرة المدى دي أنا بشبهها دايما بواحد طلع رشاية حشيش في الأرض، يوم جايب مكنة حشيش وعامل إيه وشايل الحشيش من على وش الأرض، هيحصل إيه؟ هيطلع الحشيش أشد مما كان. هذه الحلول قصيرة المدى، لكن الراجل ده لو بيفهم يوم محفر الأرض وجايب الحشيش من جذور فده حل طويل المدى. فالحل طويل المدى أن نصلح، إن إذا كانت تشط قلبك غضبا للنبي صلى الله عليه وسلم فلابد أن تحول ذلك إلى أن تصلح من نفسك ومن أهلك وأن تحدث الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحلول قصيرة المدى فهي اللي احنا بنعملها بقى، مظاهرات، وقفات، دعوات على الفيسبوك، كل الكلام ده، كل الكلام ده جميل، ومن استطاع أن يساهم بذلك بشيء فليفعل، من استطاع، والمقاطعة وكل ده حلو. أنا فاكر لما كان واحد هيعمل قريبا فيلم في الدنمارك وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هددته الشركات الدنماركية أنها لو تعرضت لخسائر فإنها إيه؟ فإنها سوف تلاحقه وتجرجره إلى ساحات المحاكم. ليه؟ لأنها بتلحق خسائر بالمقاطعة. فالحلول طويلة المدى هو أن نصلح من أنفسنا ونصلح ما بيننا وبين الله عز وجل ونأخذ بأسباب القوة والتمكين. والحلول قصيرة المدى يعني هو كل ما يحدث الآن من مظاهرات ووقفات فلنشارك في كليهما. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.